إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن البغي والظلم محرم في شرعنا الحنيف. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال تعالى في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومعلوم يا عبد الله أن الألم والأذى الذي يقع من الظلم والبغي أنت مسؤول عنه أمام الله عز وجل، فإن البغي من الذنوب التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم تعجل ويعجل عقوبته وعذابه في الدنيا لصاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوب. وإذا كان ذلك كذلك يا عبد الله أنت يعجل لك العقوبة والعذاب في الدنيا عياذا بالله عز وجل، فإن في الآخرة الله ينتقم من هذا الظالم لمظلومه. فإن دواوين العباد ثلاثة: ديوان لا يغفر الله وهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يبالي به الله. إذا أتيت بعبادة ربك ووحدت ربك تعالى وأتيت ببعض الذنوب والمعاصي، ما دمت لم تظلم أحدا من البشر، فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنك إذا شاء. والديوان الثالث وهو ذنوب العباد وظلم العباد، وهذا لا يغفره الله سبحانه وتعالى، بل يقتص من الظالم فيعطي للمظلوم حسناته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المفلس، فقال: من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: ولكن المفلس من أمتي من يأتي بصيام وصلاة وزكاة وحج وصيام، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وظلم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت النار عياذا بالله عز وجل. وإذا كان شرعنا الحنيف نهى عن ظلم البهائم والحيوانات، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في مرة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وكذلك أخرج البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى صبيانا يعلقون طيرا اتخذوه هدفا، فقال من علق هذا، من فعل هذا مستنكرا متعذبا، إن رسول الله لعن من فعل هذا. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لعن رسول الله من اتخذ شيئا فيه روح غرضا أي هدفا. فإذا كان ذلك كذلك يا عبد الله، إذا كان العبد المسلم نهي عن ظلم الحيوانات ونهي كذلك عن ضرب العبيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو أبو مسعود البدري رضي الله عنه، وكان يضرب عبدا اشتراه هو يملكه بماله، فقال اعلم أبا مسعود، فلم ينتبه أبو مسعود رضي الله عنه لقول النبي وأخذ يضرب، لم يعرفه صلى الله عليه وسلم، فقال اعلم أبا مسعود، فلما دنا منه علم صوت النبي فالتفت إليه فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فقال هو حر طليق يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار، وفي رواية لمسست النار. فإذا كان ظلم الحيوانات وظلم العبيد من بني آدم منهي عنه في الشرع كما رأيت ذلك يا عبد الله، فكيف بظلم ذوي القرابة، فكيف بظلم الأبوين؟ وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالبر والإحسان إليهما في غيرنا موضع، ولكن ننظر إلى فعل الأنبياء والمرسلين مع آبائهم وأجدادهم ومن هم ذو قرابتهم. قال نوح عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. قال إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي. وقال إسماعيل لأبيه فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. وقال يوسف لما دخل عليه أبوه وإخوته، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وفروا له سجدا. وقال سليمان رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وقال يحيى وكان تقيا وبرا بوالديه. وقال الله عن عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فانظر إلى هؤلاء الأنبياء يا عبد الله الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالابتداء بهم جميعا، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدٍ وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فعليك يا عبد الله بأن تتبع ما جاء في كتاب الله عز وجل من بر الأبوين. فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا تقبل منها واحدة بغير قرينتها، فأما الأولى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم تقبل منه، وأما الثانية فهي قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يزكي لم تقبل منه، وأما الثالثة فهي قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله تعالى ولم يشكر لوالديه لم يقبل الله تعالى منه. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال القرطبي رحمه الله: فأحق الناس بعد الخالق المنان بالشكر والإحسان والتزام البر والطاعة له والإذعان ما قرن الله الإحسان إليه بعبادته وطاعته وشكره بشكره وهما الوالدان. وقال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على الأمر ببر الوالدين وأن عقوقهما حرام من الكبائر. فإذا كان ذلك كذلك يا عبد الله، علمت أن بر الأبوين مما أمر الله به تعالى، بل إن الله سبحانه وتعالى أخبر وأمر أن نبر آباءنا ونصحبهما ولو كانا مشركين. قال تعالى: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقال تعالى، قال ربنا تعالى في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وجاءت أسماء بنت أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أي راغبة فيما عندي من المال ولكنها كارهة للإسلام، أفأصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمتي. ومعلوم يا عبد الله أن أحق ما يوصل هو الأم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء سائلا: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال أمه. قال: ثم من؟ قال أمه. قال: ثم من؟ قال أمه. قال: ثم من؟ قال أبوه. وفي رواية: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك فأدناك. وبر الوالدين مقدم على الجهاد والنوافل، فقد أخرج البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود أنه قال: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فإذا كان بر الوالدين هذا مقدم على ذروة سنام الإسلام، كما قال النبي العدلان صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: أتدري يا معاذ ما ذروة سنام الإسلام سنام الإسلام؟ قال: لا يا رسول الله. قال: الجهاد في سبيل الله. إذا كان بر الوالدين هذا مقدم على ذروة سنام الإسلام، فما أقبح العبد أن يكون عاقا لوالديه. لأن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أريد أن أبايعك على الهجرة، ولكن تركت أبوي يبكيان. يريد أن يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قتل دخل الجنة مع أول قطرة من دمه ويغفر له كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الدين. ويشفع في 70 من قومه وأهله، ولكنه ترك أبواه يبكيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وجاء رجل آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أريد أن أبايعك على الهجرة. فقال صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ فقال: نعم. فقال: الزمهما فإن الجنة تحت أقدامهما. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ارجع إليهما ففيهما فجاهد. كل ذلك تعظيما لقدر الأبوين وتعظيما لقدر الوالدين، لأن الوالدين هؤلاء يا عبد الله هما سبب في حياتك، هما سبب في وجودك أصلا. فإن الرجل إذا تزوج المرأة زواجا حلالا أحله الشرع بشهود العدول من المسلمين، من الأب والأم، من الأب للرجل والولي للمرأة، فإذا كان ذلك كذلك تزوج بشرع الله عز وجل وفعل ما أحله الله سبحانه وتعالى، فألقى الرجل النصف في رحم الزوجة، وقدر الله سبحانه وتعالى أن تخلق فيكون ذلك ذرية صالحة، فيخرج هذا الولد، فيكون هذا الولد قد غذي في الأول من الرجل، ثم يغذى بعد ذلك من الأم في فترة الحمل، ثم بعد ذلك في فترة الرضاع. فإذا تعب أو شكى أو مر أو مرض هذا الصبي وهذا الغلام سهر عليه الاثنين، ورغب أن إذا كان خير هؤلاء الأبوين بين أن يعيش صبيهما أو يموتهما، قدم أن يموت على أن يعيش هذا الصبي. فإذا مرض سهر وتعب، ولكنه هذا الصبي لأنه يجحد شكر أبيه وشكر أمه، إذا يرجع وأصبح شابا يافعا ينتظر أبوه وتنتظر أمه أن يقدم لهما ما أمر الله به سبحانه وتعالى، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. فانظر إلى مضم تلك الآيات يا عبد الله، لا تقل لهما أف، كلمة من حرفين نهى الله سبحانه وتعالى عنها، فضلا عن أن تنظر إليهما نظرة محب بالنظر، فهذا منهي عنه. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تغضبهما، لا تشتد عليهما بالكلام، وقل لهما قولا كريما. هذا ما ينتظرانه منه إذا كبر في السن، ينتظر الأب والأم كذلك أن يساعدهما ابنهما هذا ولا يعقهما، عياذا بالله عز وجل. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الجنة هي تحت أقدامهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فالزمهما فإن الجنة تحت أقدامهما. ولكن هناك حديث ضعيف منتشر بين الناس ننبه عليه، وهو أن الجنة تحت أقدام الأمهات، وهذا حديث ضعيف. ولكن الصحيح ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالزمهما فإن الجنة تحت أقدامهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا أعلم عملا يقرب إلى الله من بر الوالدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع هذا الباب أو الفض، فبر الوالدين ينجي من الهلاك، كما في قصة الغار، فإن ثلاثة نفر كانوا يمشون في الطريق فنزل عليهم المطر، فآووا إلى صخرة فنزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار، فقال أحدهم لبعضهم: والله لا ينجيكم من هذا إلا أن تتوسلوا لله عز وجل بعمل صالح. فقال أحدهم: اللهم إن كان لي أبوين شيخين كبيرين وكنت لا أقدم عليهما أهلا ولا مالا. كان يقدم أبوه وأمه في الطعام، لا يقدم عليهما زوجة ولا أولادا. وإنه نهى بي طلب الشجر يوما، كان يذهب لطلب الرزق والمعاش فأخبر عليهما. فلما رجع وجدهما قد ناما، وكان صبيته يتضاغرن يصرخون من شدة الجوع والألم، وهو واقف يحمل الإناء لهما، وأولاده صغار تحت قدمه يصرخون من شدة الجوع. فما زال كذلك حتى طلع الفجر، فقال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهي وابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عنا. وأن ضد بر الوالدين وهو العقوق، فهو يؤدي إلى الهلاك عياذا بالله عز وجل. وإن كنت تأتي نافلة من النوافل، إن كنت مطيعا لله عز وجل وتعصي الوالدين، فأنت قد يكون لك الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة. فإن جريج كان يصلي في صومعته متقربا لربه، وأمه تنادي فيقول: يا ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فتنادي فيقول: يا ربي أمي وصلاتي، فتنادي فيقول: يا ربي أمي وصلاتي، وهو يصلي نافلة لله عز وجل، لا يشتمها ولا يسبها ولا يضربها ولا ينظر إليها نظرة حاد بها، ولكن يصلي لله عز وجل. فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات وهن الزواني عياذا بالله عز وجل، فتقبل الله عز وجل منها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة الوالد على والده مستجابة. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهم. فذكر صلى الله عليه وسلم دعوة الوالد على والده. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكثر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وأخرج البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جبير بن مطعم أنه قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. فالذي يعق أبواه لا يدخل الجنة، بل ينال دعوة من صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. فإنه صعد المنبر يوما فقال: آمين آمين آمين. فتعجب الصحابة، لم يكن هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، فعله أول مرة فقط. فسألوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا رسول الله، خاب وخسر من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما فلم يغفر له، فقل آمين. فقلت آمين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى ثلاثة عند النسائي، وصححه الألباني، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديون. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن الرجل ربما يسب أبويه ويلعن أبويه، فلعنه الله سبحانه وتعالى لأجل هذا الفعل. فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والده، وقال: لعن الله العاق لوالديه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وحذر أن يلعن الرجل والديه، فقال صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم من آيات البر وآيات الإحسان وفعل النبي العدلان صلى الله عليه وسلم: أيشتم الرجل والديه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب الرجل أم الرجل فيسب أمه. وهذا منتشر دائع شائع بين الناس، يمزح الناس ويهرهون ويهزئون بشتم آبائهم أصدقائهم وأصحابهم، ويظنون أن هذا من اليسير، بل هو من العسير عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وكذلك يا عبد الله، إذا كنت مطيعا لأبيك فاعلم بأن رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر يا عبد الله إلى هذا العقوق، إذا كنت مطيعا لله عز وجل، ولو كنت تأتي بالنوافل، لو كنت مطيعا لله وأبكيت والديك، فإن هذا من العقوق وهذا من الكبائر. قال ابن عمر رضي الله عنهما: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. وقال عروة بن الزبير: ما بر والديه من أحد النظر إليهما. لا يكون برا بهما إذا كان يحد النظر إليهما، فكيف بمن يحبهما ويسلمهما ويضربهما ويفعل بهما. وقال عمر بن عبد العزيز: احرص على تلك النصيحة يا عبد الله، فإنك إن شاء الله إن فعلت تنجو بإذن الله عند الله. ولا تصحبن عاقا، فإنه لن يقبلك وقد عق والديك. تخيل يا عبد الله أن إنسانا أنت تعلمه وتصحبه وتصادقه يقينا، وتعلم أنه يعق أبويه. فإن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما يحذرك أن تكون صاحبا وصديقا لهذا الرجل وهذا العبد، لأنه إذا عق أبويه وهما أقرب الناس لديه، فإنه لا شك سيعقك عن قريب. واحذر يا عبد الله أن تهب الرياح فيطفئ المصباح، فتتعثر في نور النهار لا ظلمات الليل، لأن الوالد والوالدة لهما دعوة مجابة. فإذا عطفتهما أو ضربتهما أو شتمتهما أو فعلت وفعلت، ربما نفذ صبرهما فدعا عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. وكذلك انظر إلى قصة جريج، فإنه كان يطيع الله عز وجل، يأتي بالنوافل، ورغم ذلك لأنه لم يجب أمه رحمها الله تعالى دعت عليه فاستجاب الله عز وجل لها. وانظر يا عبد الله إلى فعل الصحابة والتابعين في ذل آبائهم وأمهاتهم. فانظر إلى ابن عمر، فإنه كان يجر أحد الناس وقال: إن أباك كان صديقا لأبي، فأنا أبرك اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وانظر إلى فعل أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه كان يدعو أمه ليلا ونهارا إلى الإسلام، فكانت تسمعه قولا قبيحا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أدعو الله لأم أبي هريرة أن تدخل في الإسلام. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها فدخلت. فكان يقول لها لما كبر سنها: رحمك الله يا أمي كما ربيتيني صغيرة. وكانت تقول: رحمك الله يا ولدي كما بررتني كبيرة. وانظر إلى سيد التابعين أويس بن القرنين، فإنه منعه بره بوالدته أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحظى بشرف الصحبة. فقال صلى الله عليه وسلم: سيد التابعين أويس. رجل بار بأمي كان فيه فرس فبرئ إلا موضع درهم باليمن ثم من قرن من لقيه منكم فليستغفر له. فانظر يا عبد الله بر الوالدين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ لهذا الرجل بره بأمه حتى يأمر الصحابة وهو المغفور لهم كما قال الله سبحانه وتعالى وكلا وعد الله الحسنى فالصحابة كلهم في الجنة. وكذلك عين النبي صلى الله عليه وسلم أناسا منهم بأسمائهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فلما كان خلافة عمر كان إذا أتاه وفد من اليمن سأله أفيكم أويس حتى ظفر به فقال أفيكم أويس قال أنا قال أنت من اليمن قال نعم قال من قرن قال نعم قال فيك فرس بريت منه إلا موضع درهم قال نعم قال كنت بارا بأمك قال نعم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وجده منكم فمروه فليستغفر له. هذا تابعي يستغفر للصحابة رضي الله عنهم ببركة بره بأبويه وبره بوالدته. قال سفيان بن عيينة مكت عامر بن عبد الله بن الزبير بعد قتل أبيه حولا لا يسأل أحدا لنفسه شيئا إلا الدعاء لأبيه. وكان فرق بن حبيب لا يمشي فوق ظهر بيت أمه لا يمشي فوق ظهر بيت وأمه تحته إجلالا لها. وكان علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين قيل له أنت من أبر الناس ولا نراك تواكل أمك. انظر إلى هذا البر وهذا الإحسان إلى متى وإلى كيف أدى به. فسئل وكان من أبر الناس بأمه لماذا لا تأكل مع والدتي لماذا لا تأكل مع والدتك؟ فقال رضي الله عنه أخاف أن تسير يدي إلى ما قد سبقت عينها إلي فأكون قد عقبتها. أخشى أن أمد يدي على لقمة قد سبقت عينها إلى تلك اللقمة فأكون قد عقبتها. وقال غيرهم يا عبد الله كل ذلك برا بأبويه وبرا بالوالدين فكيف بالذين يسبون ويشتمون ويعقون آباءهم؟ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العقوق والبر مما يعجل له العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة. فاحذر وقف على نفسك يا عبد الله إذا كنت صحيحا وإذا كنت شابا قويا تعصي ربك سبحانه وتعالى فتعق الوالدين. وقد أمرك سبحانه وتعالى في الكتاب وكذا النبي في الخطاب صلى الله عليه وسلم ببرهما والإحسان إليهما. بل أمر ربنا تعالى بألا تقول لهما أف وهي كلمة مكونة من حرفين. ونهى كذلك الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم عن النظر الحاد إليهما فضلا عن الكلام أو الشتم أو السب أو الضرب أو ما يؤدي بهما إلى الأذى والألم. فكل ذلك أنت مسؤول عنه يا عبد الله مؤاخذ عليه يوم القيامة لو حتى من الأغراض ومن الأباعد. فكيف من أبوين وهما أقرب الناس لك؟ أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أدنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.